عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلكم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرد الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين

قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاعلموا أن الله مع المتقين صدق الله.